الحمد لله الذي جازي من آزنوا بالخير والمفازي. الحمد لله الذي جازي من آزنوا بالخير والمفازي. من أسرى بالخير والمفاز وسلواته على الديان وآله وسابه الخدام. هذا ويني يوم سور الطائي وسمع بطن هؤلاء لساك قلت طالبا من الكريم جزاهم بجيس الجاي العظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل على خير الورى محمد وآلي ما سيات العبدي واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين. واخذ حوائج الذين داموا في خدمتي وحبلهم ما راموا في خدمتي وحفلهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفن واللسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وشفهم إلى الهدى والخير وشفهم عن الرقى والدير واغفر لهم كل لقن والذنب وحب لهم عن سلاء القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تؤاخذهم بما قد أجرموا في السر والجار فأنت تكرموا وافتعلهم في العلوم فتعا يزيغ عنهم دنسا وقبعا وهم لهم سعادة تدوم. يا بر يا مجيب يا كريم وسب خلوبهم إلى الداد بالعلم والعمل في الأوغاد بجاية أفضل الورى محمد وأخسار رمضان الأمجد وأخالي وسابي جميع وأخي كل ذي فادة متي وسليا عليه ثم سلم وآلي وسابه وكرم وسليا عليه ثم سلم وآلي وسابه وكرم ما دامت القدمة سلما إلى سعادة وللنجاة وخلاء ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة وللنجاة وخلاء.